اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، ويسر أمورنا وأمور إخواننا في اختباراتهم يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام القرض. ومناسبة ذكر مسائل القرض في هذا الموضع أن القرض نوع من الديون، كما أن السلم الذي سبقت دراسته نوع من الديون أيضا، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى القرض بعد السلم، فإن الدين أعم من القرض. فالناس في زماننا كثيرا ما يعبرون بالدين ويقصدون به القرض، وليس كذلك؟ إلا أن الدين في لغة أهل في لغة الفقهاء أعم، إلا أن الدين أعم من القرض. فالدين قد يكون قرضا، وقد يكون ثمن مبيع، وقد يكون أجرة. فمثلا لو اشترى زيد من عمرو سيارة ب20,000 ولم يعطه الثمن فهي دين ولا تسمى قرضا، وكذا الأجرة. ويترتب على ذلك مسائل في التفريق بين الدين وبين القرض، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى بين أنواع الديون. فمثلا من المسائل المترتبة على ذلك أن ثمن المبيع إذا كان مؤجلا، أن ثمن المبيع إذا كان مؤجلا فإنه لا يلزم المدين بتعجيله قبل حلول الأجل. مثلا بعتك السيارة ب20,000 على أن تعطيني 20,000 في آخر السنة، فجئتك بعد 6 أشهر أو بعد شهرين قلت لك عجل لي الثمن، هل من حقي ذلك؟ لا. بخلاف القرض، فالمشهور من المذهب أنه حال ولو تأجل كما سندرس إن شاء الله. فلو مثلا فلو أن زيدا أقرض عمرا 1,000 ريال على أن يردها له آخر الشهر، فبعد يومين قال له أعطني 1,000، هل له الحق في ذلك؟ على مشهور المذهب نعم له الحق، فهذا دين وهذا دين. إلا أن هذا الدين الذي هو القرض كما سندرس إن شاء الله أنه حال ولو تأجل فهو حال، فيحق للدائن المطالبة بالدين. والقرض من القطع، يقال قرض يقرض إذا قطع، وهو اسم مصدر من الاقتراض. فالمصدر هو اقترض، فالمصدر هو اقتراض، اقترض يقترض اقتراضا، هذا هو المصدر. والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض. وأما شرعا فعرفه فقهاؤنا كما في المنتهى، عرفه بقوله دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. وفيه قيود، أولها أنه دفع مال وسيأتي الكلام عن هذا المال، ما نوع المال الذي يدفع. القيد الثاني أن الدفع لهذا المال لم يكن القصد منه المعاوضة، وإنما القصد منه الإرفاق، الإرفاق. ولذا قالوا دفع مال إرفاقا. ومن المراد بالإرفاق؟ يعني الإحسان والعطف. قال في تاج العروس: مصدر أرفق به إذا نفعه وأعطاه وتلطف به. إذن يمكن أن نقول أن المراد به الإحسان. فمثلا لو أنت ذهبت إلى شخص وقلت له هذه 100 ريال أحتاج أن تصرفها لي 50 و50، هل القصد هنا الإحسان أن تحسن إليه أو يحسن إليك؟ لا، إنما القصد المعاوضة، أن هذه الورقة التي هي 100 في مقابل هذه هاتين الورقتين التي هي 50 و50، أليس كذلك؟ القصد ماذا؟ إيش؟ القصد المعاوضة، هذه عوض هذه، صحيح؟ أما هم هنا فأنت لما تعطي صاحبك 100 ريال على أن يردها لك بعد شهر، هل القصد المعاوضة؟ لا، القصد أن تحسن إليه بهذا المال، ليس كذلك؟ واضح كلام؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، يترتب على ذلك المعذرة. القيد الثالث، قال رحمه الله: لمن ينتفع به ويرد بدله. فتبين أن القرض لا يرد عين المال، وإنما يرد بدلا عنه. وهل يصح أن يرد عين المال؟ نعم، في بعض الصور التي ستأتي إن شاء الله تعالى. الأصل أنه يرد البدل ولا يرد العين، ولا يلزم برد العين إلا في صورة واحدة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر لك المصنف رحمه الله في أول هذا الباب الشيء الذي يصح قرضه، وذكر لك ضابط الفقهاء، ضابط فقهائنا، وهو كل عين يصح بيعها إلا بني آدم. وهذا فيه 3 أشياء: الشيء الأول أن القرض إنما يصح بالأعيان لا بالمنافع، لأن المصنف رحمه الله تعالى قال بكل إيش؟ عين. وبناء عليه لو أن شخصا أقرضك السكنى في داره شهرا، فسكنت شهرا، ثم بعد فترة جاء إلى بلدك فأقرضته فرددت عليه السكنى فأسكنته في دارك شهرا، فهل يصح هذا على المذهب أن نقول هذا يصح إقراض السكن بسكن؟ الجواب: لا يصح، هذا لا يصح، لا يسمى قرضا، لا يصح قرضا. هذا هو المشهور من المذهب، أنه لا يصح القرض إلا في الأعيان، وصرح به، يعني صرح بهذا المفهوم صاحب الإقناع فقال: ولا يصح قرض المنافع. وجوزه الشيخ. من الشيخ؟ الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. فالشيخ تقي الدين يجوز أن يقرض مثلا، أن يحصد، قال أن يحصد مثلا زرع فلان يوما، وهذا يحصد زرعها الثاني يوما، ومقتضاه أنه يصح أيضا أن يسكنه داره فيرد ذلك بسكنى دار. والمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح. الشيء الثاني أن أنا قلت لك كم في هذه الجملة؟ 3 أشياء: الأول أنه لا، أن القرض يكون في الأعيان لا في المنافع. الثاني أنه يشترط في هذه العين أن يصح بيعها، فهل يصح أن أقرضك كلبا، كلب صيد؟ هل يصح أن أقرضك كلب صيد على أن ترد لي بدله؟ لا، لأنه لا يصح بيعه، وعلى هذا فقس. الشيء الثالث استثناء من هذا العموم، ما هو؟ إلا بني آدم. والمراد من هم بنو آدم الذين يباعون؟ الرقيق. لذلك كانت عبارة الإقناع إلا في الرقيق، والمصنف رحمه الله تبع في قوله إلا بني آدم صاحب المنتهى، فهذا تعبير صاحب المنتهى، والمراد العبيد. فهل يصح لشخص أن يقرض آخر عبده أو أمته على أن يرد بدلا منها؟ الجواب: لا يصح ذلك. يمكن حل آخر، ما هو؟ إعارة مثلا، إعارة الانتفاع، إجارة، ممكن. لكن قرض لا يصح، لأن مقتضى القرض هو أن يرد إيش؟ بدله. طيب، قال رحمه الله: ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه. نعم. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى شروط القرض، أي المال المقرض، فذكر لك رحمه الله تعالى فيه 3 شروط على التفصيل. الشرط الأول: لا بد من معرفة من العلم بقدره، وهذا الشرط يختلف عن شرط المبيع. فهل يشترط في المبيع أن يعلم قدره؟ ها؟ المبيع ليس شرطا، إلا فيما يحتاج إلى كيل، إذا كان صيغة العقد أبيعك 60 صاعا، إذا لا بد أن أن يكال مثلا حتى يعلم، أما في الأصل ليس شرطا. ولذا لو قلت لك أبيعك هذه الصبرة من الطعام، أبيعك هذا التمر الذي في هذا الكرتون وأنت لا تدري كم كيلو ولا كم صاع، يصح؟ يصح بالمشاهدة، تكفي المشاهدة. أما هنا فلا بد أن يعلم القدر، فلا يصح أن أقرضك التمر الذي في الكرتون وأنت لا تدري كم كيلو وكم صاع، ما يصح، إذا خاصة إذا كان ناقصا. لأنه لو كان الكرتون كاملا وأقرضتك هذا الكرتون والكرتون معروف متداول، يمكن أن نقول أن هذا كيل، كيل بكرتون الموز، كرتون الموز معروف الحجم متوفر، صح؟ فترد علي بدلا منه تمر من نفس النوع مثلا بكرتون موز ممكن، أما كرتون ناقص أو هذا الكيس ما، هذا ليس منضبطا، إذا لابد من أن يعرف قدره. الشرط الثاني العلم بوصفه، فلا صح أن أقرضك مثلا تمرا وأنت لا تدري ما وصفه، لا بد من معرفة وصفه. لماذا يشترط هذا ويشترط هذا؟ لأننا سنشترط في القرض رد البدل، ورد البدل لا بد أن يكون مثل القرض أو بقيمته، وكيف نعرف المثل والقيمة ونحن لا نعرف القدر ولا الوصف؟ إذن لا بد. معي؟ الشرط الثالث قال رحمه الله وكون مقرض يصح تبرعه. يا سلام، إذن لا بد في المقرض أن يكون ممن يصح تبرعه، وبناء عليه فلا يصح، من الذي لا يصح تبرعه؟ مثل من؟ الصبي لا يصح تبرعه، والمجنون لا يصح تبرعه، وناظر الوقف الأصل أنه لا يصح تبرعه، والولي على اليتيم لا يصح تبرعه، وعلى هذا فقس. فلا يصح أن يقرض ولي اليتيم من ماله، ولا المكاتب، ولا ناظر الوقف. نعم. قال رحمه الله هذا كم شرط، انتظر كم شرط هذا. في الحقيقة هناك شرط رابع لم يذكره المصنف، ومن المصلحة ومن الحسن ذكره، وهو أن يكون من شأنه أن يصادف ذمة. هذا الشرط الرابع. كيف؟ يقول لك لابد إذا حصل القرض أن أقرض شخصا له ذمة، وما هي الذمة؟ عرفها فقهاؤنا بأنها وصف يجعل صاحبه أهلا للإلزام والالتزام، وصف للمكلف يكون أهلا به للإلزام والالتزام. طيب، هل يصح وبناء عليه هل يصح الوقف على القرض لجهة؟ مثلا إمام المسجد يقول لكم أيها الناس تبرعوا للمسجد، أو يقول للناس تبرعوا للمسجد، فلا يتبرع أحد، فيقول لهم أقرضوا المسجد مالا نصلح به المكيفات والمصابيح ونفرش به المسجد، ومتى ومن يسدد؟ ستأتي أموال المتبرعين فيما بعد نسدد بها الديون. فمن المقترض الآن في هذه الصورة؟ المسجد، صح؟ وهل المسجد له ذمة؟ هل هو مكلف له وصف يستطيع أن يلزم به أو يلتزم به؟ لا. وبناء عليه فلا يصح القرض لمن لا ذمة له كالجهات كمسجد، فلا يصح. قال في الإقناع فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه، هذا الشرط مهم. نعم، وإن كان هذا نوزع فيه، يعني في بعض الكلام بعض فقهائنا يدل على جواز مثل هذه الصورة، والحقيقة أن هذا يحصل في زماننا اليوم، مثل هذه صورة المسجد ممكن تحصل كثيرا، يقول أعطينا ونحن إن شاء الله ستأتينا أموال المتبرعين جاية في الطريق ونسددك، صح؟ يحصل كثيرا، فعلى المذهب لا يصح، فينبغي التعرز منه. نعم، قال رحمه الله ويتم العقد بالقبول. نعم، ويملك ويلزم بالقبض. يا سلام، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين. المسألة الأولى بماذا يتم عقد القرض؟ هل يكون بالنية؟ هل يكون بالإيجاب فقط؟ أو لا بد من إيجاب وقبول؟ قال لك المصنف يتم العقد بالقبول يعني مع الإيجاب، يعني بإيجاب وقبول، أقرضتك فيقول قبلت. وقال بعض فقهائنا إنه كالبيع، وبالتالي يصح أيضا بالمعاطاة كما نقول في كما نقول في البيع. ما أدري ذكر هذا بن عوض أو لا، هل ذكر هذا؟ نعم يا سلام. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بما يملك القرض؟ قال لك المصنف يملك بالقبض، ومفهوم ذلك أنه قبل قبض القرض لا يكون المقترض مالكا له، صح؟ والذي يظهر والله أعلم أنه يترتب على ذلك النماء وما إليه، فالنماء يكون ملكا للمقترض بعد القبض لا قبله، لأنه قال يملك بالقبض. المسألة الثالثة، قلت مسألتين هي ثلاثة. المسألة الثالثة، بماذا يلزم؟ وقبل الشروع في اللزوم كانت هناك مسألة في الحقيقة وددت أني تكلمت عنها من قبل، وهي واضحة إن شاء الله لا تخفى عليكم، وهي مسألة أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها عقد لازم للطرفين، ومنها عقد جائز للطرفين، ومنها عقد لازم لأحد الطرفين جائز في حق الآخر. فمثلا البيع عقد لازم لكلا الطرفين، فإذا افترق المتبايعان عن المجلس ولا يوجد بينهما خيار شرط ولا غيره، فقد لزم العقد لكلا الطرفين، فلا يحق لأحدهما أن يفسخ العقد، ولا يوجد طريقة لفسخ العقد إلا بأحد أنواع الخيار التي درسناها، أو الإقالة كما درسنا، والإقالة سنة وليست واجبة، واضح؟ فعقد البيع عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم، وسندرس هذا إن شاء الله في موضعه. عقد الهبة إن سمي عقدا، عقد جائز أو لازم؟ جائز وليس لازما. عقد الوكالة عقد جائز لكلا الطرفين، فيمكن للوكيل أن يعزل أن يرفض الوكالة في أي يوم، ويمكن للموكل أن يعزل الوكيل، عقد جائز. هناك عقود لازمة لأحد الطرفين جائزة في حق الآخر، مثل الرهن كما سندرس إن شاء الله. فالرهن إذا أعطى زيد الرهن للمرتهن وقبضه المرتهن، فإنه جائز في حق المرتهن، يمكن أن يرده في أي وقت، صح؟ وما في حق الراهن فهو لازم. نأتي للقرض. القرض عقد جائز أو لازم؟ جائز، لكنه قال لك بالقبض يصبح إيش؟ لازما. لازما في حق من؟ ها؟ أي كيف في حق المقترض؟ في حق المقرض، فلا يستطيع. لذلك سيفرع المصنف رحمه الله على لزومه مسائل سيذكرها الآن. ماذا يترتب على كونه لازما في حق المقرض؟ قال المصنف رحمه الله الآن هذه التفريعات متفرعة على اللزوم بالقبض. قال رحمه الله: ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه. يا سلام، إذن هذا من التفريعات المتعلقة باللزوم، لزوم القرض. قال لك لا يملك المقرض استرجاعه، ما يحق له أن يسترجعه. عجيب، أليس هذا قرضا ويمكنه وهو يثبت البدل؟ نقول يثبت البدل لكن لا تثبت العين. مثلا أقرضتك مثلا 100 صاع، أقرضتك صاعا من التمر، فلما قبضتها لزمت، صح؟ فلو قلت لك ردها علي الآن لي الحق، لك الحق أن ترفض وأن تقول إنما أرد لك بدلها وليس عينها، فهمتم هذا؟ طيب، قال فلا يملك المقرض استرجاعه. يا سلام، استثني من ذلك صورة، ألم أقل لكم أنه لا يرد العين إلا في صورة، ما هي؟ قال في المنتهى: إلا إن حجر على مقترض لفلس، إلا إن حجر على مقترض لفلس. هذه الصورة يجوز، وهذه سندرسها إن شاء الله في موضعها، سندرس إن شاء الله في باب الحجر أن الإنسان إذا أفلس فإنه يحجر على ممتلكاته فيمنع التصرف فيها ولا يحق له بيعها، وتكون حقا للغرماء، صح؟ وماله أقل من دينه فالأصل أن هذه الأموال كل واحد من الغرماء له حق فيها. من هؤلاء الغرماء الذي أقرضه السيارة أو أقرضه مثلا تمرا مثلا أو نحو ذلك، فإذا بقي بحاله، لذلك قالوا بشرطه هذا له شروط، فإذا بقي بحاله فهو أحق به، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا الشرط. فحينئذ سيأخذ عينا ما أقرضه ولا بدلا عنه؟ عينه. طيب، قال رحمه الله: ويثبت له البدل حالا. يا سلام، يقول لك يثبت له البدل، هذه مسألة، فلا يستحق العين وإنما يثبت له البدل فقط. والشيء الثاني قال رحمه الله: حالا، يعني اكتب ولو مع تأجيله، ولو مع تأجيله كما في المنتهى. فهمتم هذه المسألة؟ ما صورتها؟ قال له: أريد أن تقرضني 1000 ريال. أقرضه 1000 ريال، قال له: أرده لك إن شاء الله تعالى آخر الشهر. قال: طيب. بعد يوم، بعد يومين، قال له: يا أخي رد علي 1000 التي أقرضتك إياها. فعلى المذهب يجب عليه الرد، فإن قال: يا أخي نحن اتفقنا، نقول الاتفاق هذا، أنا أصلا محسن وما على المحسنين من سبيل، وأنا أعطيتك إياها، أعطيتك هذا المال إرفاقا وإحسانا، ولي الحق في أن أرجع له متى محتاج إليه حتى لو لم أحتاج إليه. هذا هو المشهور من المذهب. فهمتم هذه المسألة؟ واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله. من الشيخ؟ تقي الدين، قاله في الإقناع. واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه، أو لزومه صح، اختار الشيخ لزومه إلى أجله. ممتاز. فعلى رأي الشيخ تقي الدين، اختيار الشيخ تقي الدين، لو قال له بعد يومين رد علي 1000، يقول: لا، افتح الله، موعدنا بعد شهر، تأخذه بعد شهر. هذا القول وجيه، لا شك أنه وجيه، لأن الإنسان قد يكون أخذ 1000 وتصرف بها الآن ولا تكون موجودة عنده، وقد يكون ترتب على ذلك معاملات أو أمور كبرى ما يستطيع أن يرد له المال. طيب، إذن هذه العبارة فيها شيئان: ما الشيء الأول؟ يثبت إيش له البدل، والشيء الثاني الحلول. نعم. قال رحمه الله: فإن كان متقوما فقيمته وقت القبض. طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله يثبت له البدل، احتجنا لتفريع. ما هو التفريع؟ ما هو البدل؟ فسيذكر لك المصنف أن البدل، بدل القرض، لا يخلو إما أن يكون هذا القرض له مثل وهو ما يسمى بالمثلي، وإما أن يكون ليس له مثل وهو المسمى بالمتقوم أو القيمي. فمثلا مثلا صاع من التمر، هذا مثلي أو قيمي؟ مثلي، لأنه يمكن أن تجد له مثلا. لكن مثلا هذا الجوال المستعمل، هذا إيش؟ هذا قيمي، فلن تجد في السوق مثلا له، وإنما الموجود أنواع جديدة أو أنواع مستعملة أكثر من هذا، نفس هذا الاستعمال لن تجده. والأصل أن المذهب أن المثلي هو ما كان موزونا أو مكيلا ولم تدخل فيه صنعة مباحة، هذا هو الأصل. لكن يمكن أن نقول أنه في زماننا المثليات أكثر من هذا، فإنك تجد أشياء مثلية 100% لا تختلف ولا عشر معشار، المعشار من 100. فعلى أي حال، هذا الجوال مثلا متقوم وليس مثليا، هذا هو البدل، إما مثلي وإما قيمي. فبدأ يفرع رحمه الله ويذكر لك أحكام المثل وأحكام القيمي، فقال: فإن كان متقوما. فيأتي السؤال: هل يرد قيمته وقت القرض أو وقت السداد؟ واضح؟ قال رحمه الله: فإن كان متقوما فقيمته، يعني فالبدل الذي يلزم، قيمته وقت القرض. صورة ذلك لو مثلا أقرضه هذا الجوال في يوم 1 محرم 1430 مثلا، على أن يرده على 1439 أو 40، على أن يرده في 41، هذا الجوال في 1 1 39 أو 40 قيمته 400 ريال، في 1 1 1441 قيمته كم تتكون؟ ها 100 ريال مثلا، 100 ريال، فيرد حينئذ القيمة، سيرد كم؟ 400 ولا 100؟ ها وقت ايش قال المصنف؟ وقت القرض، فيرد 400 ريال، لانه المصنف قال وقت القرض. طيب هنا مسألة، لو انه قال له اقرضني هذا الجوال، اقرضه اياه، ثم جاء في الليل او ثاني يوم وقال له يا أخي رد علي المال أو أعطيني القيمة، المهم رد علي قرضي، فقال له أبشرك الحمد لله الجوال كما هو لم يتغير فيه أي شيء، وسأرده عليك بعينه. السؤال الآن، سيرد العين أو سيرد بدلا؟ ها سيرد العين، فهل يصح رد العين حينئذ أو لا؟ قال فقهاؤنا لو رد المقترض عين القرض القيمي مثل هذا، لم يلزم المقرض قبوله بل له المطالبة بالقيمة، فهمتم؟ هذا كله متفرع على أنه يثبت البدل مباشرة من حين العقد. قال رحمه الله وإن كان مثليا فمثله. ممتاز، لو كان مثليا فيجب مثله، هذا واضح. طيب لكن هنا عندنا مشكلة ستأتي. قال ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله قيمة. هذه في الحقيقة الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا تتعلق فيما يظهر بالمثل، وإنما تتعلق بالعين. صورة ذلك لو أنه أعطاه صاعا من تمر أو صاعا من حنطة كما مثل فقهاؤنا، فالحنطة البر هذه لها مثل أو لا؟ تمعي؟ لها مثل أو لا؟ مثلي، مكيل له مثل، موجود له مثل، فهذا مثلي، يثبت المثل أليس كذلك؟ بلى. طيب في نفس اليوم أو ثاني يوم قال له رد علي هذا هذه الحنطة، قال هي موجودة بعينها، فلو رد عينها وقبل تم الموضوع؟ تم وصح، ما في إشكال لو رد عينها الحمد لله. لكن المصنف قال لك لو كان هذا المثل معيبا، مثل إيش هذا المثلي الذي هو في هذا المثال الحنطة، مثلوا له قالوا كأن تكون حنطة ابتلت، جاءها ماء، نزل عليها ماء مطر ولا المهم ابتلت، كحنطة ابتلت، فهل يلزم بقبول الحنطة؟ الجواب لا. قالوا قال المصنف أو فلوسا، وسبق معنى الفلوس، ونحوها يعني كالدراهم المكسرة قديما، فيحرمها أو فيحرمها السلطان. ماذا حصل؟ هناك عملات يستعملها الناس في السوق، يشترون بها الأشياء وأذن السلطان بالتعامل بها، ثم فجأة السلطان منع التعامل بهذه أو حرم التعامل بهذه الفلوس، وهذا الرجل قد استدان من زيد من الناس، استدان 100 فلس، وال100 فلس هذه مثلية أو متقومة؟ مثلية. فالآن وقت السداد جاء بعدما حرم السلطان التعامل بهذه الفلوس، فجاء صاحبنا هذا قال له أنا أخذت منك 100 فلس وسأردها عليك، قال له يا أخي 100 فلس هذه التي تريد أن تردها علي قد حرمها السلطان، ما عاد لها أي قيمة الآن، فما الحكم؟ فهل يرد المثل أو يرد القيمة؟ ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال المصنف رحمه الله يرد القيمة. قال فله القيمة. فهمتم هذا؟ السؤال: هل يرد القيمة وقت القرض أو وقت السداد؟ سهل الجواب. ها؟ السداد ما لها قيمة أصلا، إذن يرد وقت إيش؟ وقت. إذن أكتب فله القيمة وقت قرض نصا. لكنهم قالوا إذا كان القرض يعني المال المقترض مما يجري فيه ربا الفضل، فيشترط في القيمة أن تكون من غير جنس القرض. وفي هذا يقول صاحب المنتهى رحمه الله فله قال رحمه الله أو يكن فلوسا أو دراهم أو مكسرة فيحرمها السلطان، فله قيمته وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. وضحه الشيخ منصور رحمه الله تعالى فقال بأن اقترض دراهم مكسرة وحرمت يعني من قبل السلطان، وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها. انتبه لهذا، وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها، فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا يعني لا فضة، لئلا يجري فيه ربا الفضل. توضيح ذلك أن زيدا اقترض من عمرو دراهم مكسرة، وهذه الدراهم المكسرة وزنها مثلا نقول مثلا 100 جرام، ولكن لكونها مكسرة قيمتها أنقص من وزنها، فقيمتها لأجل التكسير الذي فيها يعادل 90 جرام مثلا، هذه قيمتها، وإلا فوزنها 100 جرام. حرم السلطان التعامل بها، ثم حان حين السداد، فأراد أن يرد المثل يعني مثل هذه الدراهم المكسرة، أراد أن يرد مثلها، فقيل له إن السلطان قد حرم التعامل بها. قال ما الحل؟ قلنا الحل أن ترد القيمة. فإذا رد القيمة، والقيمة كما في المثال السابق هي كم؟ قيمة 90 جرام، فصارت كأنها 90 جرام هذه القيمة من الفضة في مقابل وزن 100 جرام، وهذا لا شك أنه تفاوت وتفاضل، فحينئذ يجري ربا الفضل. ومن ثم قالوا إذا كان القرض من جنس، إذا كانت القيمة من جنس القرض مما يجري فيه ربا الفضل، فحينئذ لا بد أن يكون من غير جنسه يعني من غير جنس القرض. فمثلا في هذا المثال لا يرد له القيمة بالفضة، وإنما يردها بالذهب ليخرج من هذا الإشكال. قال رحمه الله ويجوز شرط رهن وضمين فيه، هذا واضح وسهل خلافا للسلم، فمن حق المقرض أن يشترط رهنا يستوثق به الدين أو ضمينا يضمن له إرجاع الدين. قال رحمه الله ويجوز قرض الماء كيلا. لماذا خص الماء؟ هم يقولون يجوز قرض المكيلات عموما، والماء مكيل، أليس كذلك؟ ليش خص الماء؟ لا أدري، لكن ظهر لي معنى أنه لدفع توهم، والله أعلم، هذا من عندي يعني مدارسة، لدفع توهم أن يقول قائل إن الناس شركاء في الماء، وهم شركاء في الماء صحيح على العين والرأس، لكن قبل الحيازة، فأنا البئر التي موجودة هذه صح نحن شركاء فيها، لكن إذا أنا أخذت هذه من هذه البئر قارورة وأخذتها في يدي قد حزتها، هذه صارت ملكا لي صح، فحينئذ يجوز قرضها. فوالله أعلم، لعلهم خصوا الماء بالذكر لدفع هذا التوهم، والله أعلم، لا أدري لماذا خص الماء بالذات. ها؟ قال كسائر المائعات لما تقدم أنه ليس من الربوية، نص عليه لأنه يعني هو خالف النووية، واتفق معهم في كيف؟ الماء خالف في كونه ربويا، هو ليس ربويا. آه. هنا دخل في العموم. آه ممكن. جزاك الله خير. لأنه نص هناك على أنه ليس ربويا. طيب قال رحمه الله: والخبز والخمير عددا. الخبز نعرفه، طيب والخمير؟ الظاهر أن الخمير كالخبز صح؟ ها؟ عجين، عجين تخمر، تخمر. طيب قال عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة. الخبز والخمير أصله موزون في الأصل أليس كذلك؟ لكنه إن أقرضه إياه عددا ورده، أخذ مثلا 50 قرص من من من من خبز البر مثلا، معروف حجمه المعتاد مثلا، فإنه هذا قد يكون فيه نقص أو زيادة، لكن القصد هنا ليست الزيادة، ليست مقصودة، مع أن الأصل أنه من بر وهو مكيل. نعم. قال رحمه الله: والخبز والخمير عددا ورده عددا لا وزنا بلا قصد زيادة. فلو والعياذ بالله قصد الزيادة فإنه لا يجوز. قصد الزيادة يعني هو صح سيرده عددا، لكنه بقصد الزيادة أن ذاك سيأتيه أقراص أكبر، لو كان هذا مقصودا فصار عدنا الآن إلى مسألة الكيل وأن هذا مكيل. نعم. قال رحمه الله: وكل قرض جر نفعا فحرام. هذه المسألة مشهورة جدا، وهي مسألة أن يشترط في القرض منفعة. من الذي يشترط؟ المقرض يشترط منفعة من المقترض. ومثل لها المصنف رحمه الله بقوله: كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. قال له: أقرضك 1000 ريال بشرط أن تسكنني دارك، أو تعيرني سيارتك، أو ترد علي أو أقرضك صاعا من التمر البرني بشرط أن ترد علي أجود منه أو خيرا منه، فهذا كله حرام ولا يجوز. طيب قال رحمه الله: وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يقول لك المصنف: لو أنه فعل له ذلك بأن أسكنه داره بلا شرط، جاء زائرا إلى هذا البلد بعد الوفاء فأسكنه داره بغير شرط وبدون أن ينوي به مكافأته، أو قضاه عند القضاء بخير منه، أعطاه مثلا شاة هزيلة فردها شاة سمينة بلا شرط وبدون تواطؤ بينهما على ذلك، فما الحكم؟ قال المصنف: جاز. المصنف رحمه الله ذكر لك إن فعل ذلك ما سبق، وهو أن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، صح؟ وذكر أيضا: أو قضى خيرا منه بلا مواطأة. هل قوله خيرا منه يدخل فيه أكثر منه أو لا؟ يعني واحد اقترض من آخر 1000 ريال فرد عليه 1100، هل هذا يعتبر خيرا منه أو أكثر منه؟ هذا أكثر. هل هو داخل في قول المصنف خيرا منه؟ ها؟ أي الذي نص عليه في المنتهى والمصنف هنا تبعه يقولون أورد أجود يعني خيرا منه، لكنه لا يقولون أكثر منه، لكن في الإقناع قال: أو قضى أكثر، فنص على الأكثر. ويؤيد ذلك ما في المغني والكافي، قالوا: تجوز الزيادة في القدر والصفة، تجوز الزيادة في القدر والصفة. هم نصوا على مسألة أخرى تجوز، يعني في غير المغني والكافي، وهي لو أنه عند سداد الذهب والفضة حصل زيادة في الوزن يسيرة، فقالوا هذه جائزة، لكن في غير ذلك ظاهر كلامهم عدم الجواز، لكن نص في الإقناع على الجواز، وكذلك في المغني والكافي. نعم. ومتى بذل المقرض ما عليه بغير بدل القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله. لزم ربه قبوله. نعم. مع أمن البلد وقدره. هذه مسألة سهلة. يقول لك: زيد اقترض من عمرو 1000 ريال في المدينة، ثم في أثناء العمرة في مكة أو لقيه في معرض كتاب وقاله الحمد لله أن الله أتى بك هذه الريال خذها، وقابله في المعرض في الرياض مثلا، فهو قد بذل المقترض ما عليه من القرض بغير بلد القرض، والقرض وقع في المدينة، فهل يلزم رب الدين بقبوله أو لا؟ قال لك: حيث لا مؤنة لحمله، لا مؤنة لحمل الأرث، لا هذه لا مؤنة لحملها، والطريق إلى بلده آمنة والبلد آمن، فإنه يلزمه قبوله. علم من ذلك أنه لو كان لحمله مؤنة كأن يقابله في الرياض فيقول له مثلا: الحمد لله أن الله أتى بك، 50 كرتون الذي أغرضتني إياها من العجوة الحمد لله متوفر عندي الآن، سأعطيك إياها، هذه ستكلف عليه. أو لقيه مثلا في مكان مخوف أو في طريق أو في بلد آخر وهذا يحتاج والطريق ليس آمنا، كأن مثلا يلقاه مثلا في بلد فيه انفلات أمني، فلو أعطاه 50,000 ريال يخشى أن تسرق ويخشى أن تنهب، فإنه لا يلزمه حينئذ قبوله. طيب، انتهينا والحمد لله من باب القرض. بقيت مسألة سأذكرها لكم ثم نختم المجلس إن شاء الله تعالى. هناك مسألة مشهورة في زماننا الآن، وهي مسألة الحسابات البنكية. الحسابات البنكية تسمى في العرف في البنوك تسمى أظن ودائع، أو الوديعة شيء آخر غير الحساب البنكي. يأتي الإنسان إلى البنك ويعطيهم مالا، يمكث عندهم هذا المال ويسحب منهم متى شاء، صح؟ هذا المال ما تكييفه الفقهي؟ هو قرض. هل البنك، بنك الراجحي والإنماء والبلاد، هل هذه بحاجة لك أن تقرضها؟ كم ستقرضها؟ 500 ريال، 1,000 ريال، حتى لو 100,000، ليست بحاجة لك. هم في الحقيقة بحاجة لك، ليس لقرضك وحدك، وإنما لقرض جميع الناس. فكل هؤلاء الناس لو أنهم في يوم واحد دفعة واحدة سحبوا جميع أموالهم، ماذا سيحصل في البنك؟ سيسقط وسيخسر خسائر هائلة جدا وسيغلق بابه. إذن هم في الحقيقة بحاجة لهذا القرض. طيب، لماذا كيفت بأنها قرض؟ كيفت بأنها قرض لأنك أنت في الحقيقة تعطيهم مالك وهم يردون لك عينه. لو كانوا يردون لك عين المال لكانت وديعة، صندوق مغلق، أنت تأتي مثل الصندوق اللي في الحرم، عندهم صناديق تفتحها وتضع ما عندك من ذهب، مجوهرات، فلوس، أجهزة، ثم تغلق. هذه وديعة لا يدون رأس، ممكن. أما أن تكون أن تعطيهم هذا المال وهم ينتفعون به وربما يتاجرون به، ثم يردون لك بدله متى شئت في أي وقت شئت على المذهب حالا، فهذا ما حكمه؟ هذا قرض، هذا عين القرض. ومن ثم هناك عدد من المسائل التي تحصل في البنوك يختلف أحيانا فيها المعاصرون بناء على هذا التكييف الفقهي أنه قرض. وبناء عليه لو أن البنك مثلا قال لكم مكافأة، أي أحد يأتي ويسجل عندنا ويودع ماله، هم يقولون إيداع، يودع ماله عندنا فإننا سنعطيه مكافأة، وأنت دخلت وقعت العقد على أن أضع لكم هذه الفلوس على أن يصرف لي مثلا جوال، ويعطى مكافأة على كذا. كما أخبرني أحد الإخوة في بلد قريب من بلادنا أن طفل صغير عمره أقل من كذا لما يودع في البنك فيعطى مكافأة من البنك، فما الحكم؟ قرض جر نفعا فهو حرام. طيب، لو أن البنك مثلا يعطيه مثلا تخفيضات، إذا أنت أودعت عندنا مبلغ أكثر من 100,000 فإننا نعطيك تخفيضات في الخطوط الجوية، في مثلا في المتاجر الفلانية، فما الحكم؟ قرض جر نفع وعلى هذا فقس. حصل البحث عند المعاصرين في مسألة شو اسمه، هذه بطاقة الصراف. بطاقة الصراف، هل هذا قرض جر نفع؟ أصلا من المقرض؟ أنت المقرض صح، وهم يعطونك بطاقة الصراف صح، فهل بطاقة الصراف هذه فيها منفعة لهم أو منفعة لك؟ في الحقيقة منفعة لك أنت، فهم كأنهم يريدون أن يقولوا لك أنت أقرضنا جزاك الله خير، ونحن نتكفل لك برد المال متى شئت، ونسهل عليك بدل أن تأتي إلينا نعطيك شيئا بإمكانك أن تضعه في أي جهاز شئت في هذا في هذه البلدان وتأخذ مالك، فما حكم هذه استعمال هذه البطاقة بهذه الصورة؟ لا شيء فيه. ثم هناك مسائل تتعلق بهذه البطاقات تحتاج يعني في الحقيقة تحرير ومراجعة، ومن المعاصرين الذين تكلموا عنها بكلام طيب في دورة فقهية الشيخ عبد الرحمن الأطرم له دورة نافعة جدا تكلم على بعض هذه المسائل المتعلقة بالبطاقات الائتمانية، ومناسبة ذكرها هنا أنها هذه مناسبة ذكر هذه الحسابات البنكية أنها مكيفة على أنها قروض، تترتب عليها كثير من أحكام القروض، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنينا بحلاله عن حرامه ويكفينا بذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.